وإن ربنا تبارك وتعالى حيي ستين يستحيي جل وعلا أن يرفع العبد المسلم إليه يديه ويردهما جل وعلا خاويتين أو صفرا. عباد الله، كيف نستحي من الله تبارك حق الحياة؟ نستحي من الله حق الحياة بأن نحفظ الرأس وما وعى. الرأس فيها العينين، فيها العين، فيها الأذن، فيها اللسان، فيها الشفتان، فيها العقل. أن نحفظ العقل من كل مسكر ومخدر يبعد عن الله تبارك وتعالى. أن نحفظ العقل بأن لا يفكر فيما يهرم الدين. نحفظ العين بأن لا تنظر إلا إلى ما أحل الله جل وعلا وأن تجتنب ما حرم الله تبارك وتعالى. نحفظ الأذن بأن تستمع إلى كل ما يحبه الله جل وعلا وتمتنع عن سماع ما يبغضه الله تبارك وتعالى. نحفظ اللسان بأن لا يخوض في الغيبة والنميمة والبهتان وأن لا يضرب يمينا وشمالا في أعراض الناس. ولذلك عباد الله، الرأس هي تحمل العقل الذي يسيطر على بقية الأعضاء مع القلب. ولقد كرمنا الله تبارك وتعالى بالعقل وحرم منه الحيوان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، كرمنا الله عز وجل بهذا العقل، بهذا الفكر. كيف نفكر ونتعقل في أمر الله جل وعلا؟ الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. البطن لا تدخل البطن إلا الحلال من مأكل أو مشرب، وأن تحفظ ما ارتبط بالبطن من قدمين ويدين وقلب. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين فخذيه أي فرجه أضمن له الجنة. فضمان الجنة عند النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحافظ على ألسنتنا وأن نحافظ على فرجنا. من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. فيا عباد الله، الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد الاستحياء من الله جل وعلا، وكان وقافا عند آيات الله سبحانه وتعالى. وهو عمر، هو من هو وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وقف يوما على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرر قانونا أو يسن قانونا بتحديد المهور للنساء بعدما تغالى الناس في المهور في عهده. فوقفت امرأة أمام عمر لتجابه عمر رضي الله عنه: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، كيف يا عمر؟ كيف تفرض هذا على الناس؟ فوقف عمر رضي الله عنه وهذه المرأة لم تستحي أن تطلب حقها وحق أخواتها من المسلمات، ولم يستحي عمر رضي الله عنه أن يكون وقافا عند كلام الله جل وعلا. فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. لم يمنعه الحياء من أن يعترف بخطئه، ولم يمنعها الحياء أن تطلب حقها. فهناك فرق كبير بين الحياء والخجل، هناك فرق كبير بين الحياء والخجل، ما نقول عنه الكسوف. فالحياء يورث العز، والخجل يورث الذل. الحياء يورث الرفعة، والخجل يورث الوضاعة. الإنسان يجب أن يكون حيا يطلب حقه، ولا يستحي أن يطلب حقه وهذا هو عمر أيضا رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين، صعد يوما على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الجهاد في سبيل الله، وكان قد أتته أقمشة من اليمن فوزعها على الصحابة رضي الله عنهم بالتساوي، وأخذ مثل ما أخذ الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. وكان عمر كان رجلا طويلا، إذا رآه الناظر من بعيد ظن أنه راكب لطوله رضي الله عنه، فأخذ مثل ما أخذ الناس من الأقمشة، فصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتدى قميصا طويلا، وهو يحث الناس على الجهاد، قال له رجل من الأصحاب: لا سمعا لك ولا طاعة يا عمر. فقال: لما؟ يرحمك الله. قال: أخذت مثل ما أخذنا من القماش، فكيف استأثرت نفسك بزيادة حتى استطعت أن تفصل هذا القميص الطويل دونا عنا؟ فنظر عمر يمينا ويسارا، قال: أين عبد الله بن عمر؟ قال: لبيك أبتاه. قال: أجبه. قال: أعطيت نصيبي من الأقمشة لأبي حتى يتسنى له أن يفصل هذا القميص الطويل فيستر عورته إذا صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يستأثر بنفسه دونا عن رعيته بشيء. فرضي الله عن عمر، لم يمنع الحياء الرجل أن يقول لعمر: لا سمع لك ولا طاعة، ولم يمنع عمر الحياء أن يسأل ولده أمام الناس ليبرئ نفسه ويطهر ساحته من أن يكون قد غش رعيته. فلما قال عبد الله هذا، قال الرجل: الآن يا عمر، الآن يا عمر. الحياء شعبة من الإيمان، كيف نصل إلى الحياء عباد الله؟ ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، فلا حياء بلا إيمان ولا إيمان بلا حياء. لا بد للإيمان من حياء يوقره، ولا بد للحياء من إيمان يعظمه. فإذا رفع الحياء فلا قيمة للإيمان، وإذا رفع الإيمان فلا قيمة للحياء. فلا بد أن يجتمع في الإنسان الإيمان والحياء قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده والأصحاب من حوله، دخل عليه شاب فتى في مرحلة الشباب والحيوية والغريزة والشهوة، بينما النبي بين أصحابه إذا بهذا الفتى يقول: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، ائذن لي بالزنا. يريد أن يأخذ رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستحل له الزنا. فهاج القوم، هاج الأصحاب، قالوا: ما اسكت. فقال: دعوه، ادنوا مني. فدنا الفتى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع يده على رأسه: ماذا تريد؟ قال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. قال: أتحبه لأمك؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عليه صواعق يصعق بها الشهوات في قلبه. قال له النبي: أترضاه لأمك؟ وبدأ من الأعلى إلى الأدنى. فقال الفتى: لا يا رسول الله، نفسي فداك. قال: والله ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، أفتحبه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: والله ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أتحبه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال والله ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال والله ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالتهم. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وجه هذه الصواعق: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. يقول أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه راوي الحديث: فلم يعد هذا الفتى يلتفت إلى شيء من هذا الذي كان يطلبه. إنها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. إنه الاستحياء من الله، استحيا هذا الفتى من الله جل وعلا، فأقلع عما كان يدور في رأسه وما كان يدور في بطنه. الاستحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. نحن في أيام كثر فيها الموت، ونرى الشباب يتخطفون دون الكبار. بالأمس القريب كنت في جنازة شاب في السنة الرابعة من كلية الصيدلة، ولد شاب حفظ القرآن في السادسة من عمره، محافظ على الصلوات الخمس في جماعة، بارا بوالديه، نام ظهرا ليأخذ القيلولة، أيقظوه قبل العصر وما به من بأس قط. وجدوه ميتا، وجدوه ميتا، موت الفجأة الذي كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من موت الفجأة. مات الشاب بلا مرض، وكم من مرضى نتمنى لهم الموت، نتمنى لهم الراحة، ولكن أمر الله لم يأتي بعد. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إن جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى أصبح وأمسى لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة العرس. الموت لا يفرق بين كبير وصغير، بين غني وفقير، بين عزيز وحقير ودليل. الموت لا يفرق، الموت لا يطرق بابا ولا يهاب حجابا. إذا أراد الله جل وعلا انتهاء أجل قضى بذلك. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأجرون. فإن من الاستحياء من الله جل وعلا أن نذكر الموت. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نسمع هذه الآية ونسمع القرآن الكريم، ولكن الحياء نزع من قلوب الكثير من المسلمين. الذي يعق والديه أعنده حياء؟ الذي يترك الصلوات أعنده حياء من الله؟ الذي يترك الصيام الفريضة أعنده حياء من الله؟ الذي يترك الزكاة؟ الذي يأكل الربا؟ الذي يأكل الرشوة؟ الذي يسمح لأولاده أن يخرجن متبرجات سافرات يفتن المسلمين والمسلمات؟ هل هؤلاء وهؤلاء يستحون من الله جل وعلا؟ والحياء شعبة من الإيمان. نريد أن نعود إلى الاستحياء من الله جل وعلا بحق، فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته أمام الله جل وعلا يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها يوم القيامة الناس والحجارة، ابني وابنك، بنتي وبنتك، زوجي وزوجك، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن تاب تاب الله عليه، ومن لم يتب فهذه مصيبة. قوا أنفسكم أولا وأهليكم ثانيا نارا وقودها الناس والحجارة. فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته أمام الله جل وعلا. فالمستحي من الله عز وجل حق الحياة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان في الدنيا يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بسوء خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. لا نطلب منكم أن تتركوا زينة الحياة الدنيا بالمعنى الظاهري، ولكن لا تأخذنا الدنيا فلتكن في أيدينا ولا تكن في قلوبنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فطره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قدر له. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. هكذا عباد الله، إن أردنا الاستحياء الحق من الله جل وعلا فلنراقب ربنا في كل أوقاتنا وفي كل سكناتنا وحركاتنا، فإن كانت توافق ما أراده الله عز وجل وأراده النبي صلى الله عليه وسلم وأراده النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نفعل ذلك، وإن وجدنا غير ذلك فعلينا أن نتوقف وأن نتفكر وأن نعلم أن الله يرانا وأن الله يسمع كلامنا ويسمع ويعلم سرنا وعلانيتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على الحبيب المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، الحياء لا يأتي إلا بخير، فعلينا أن نستحي من الله تبارك وتعالى، نستحي من الله، ونستحي من ملائكة الله التي لا تفارقنا، وأن نستحي من الناس. فهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخر يوما عن صلاة الجمعة فأتى المسجد فوجد الناس وقد انصرفوا، فتنكب الطريق، أخذ طريقا آخر حتى لا يراه الناس، وهو يقول لنفسه: لا خير في من لا يستحي من الناس، لا خير في من لا يستحي من الناس. ونحن في زمان تضيع الجمعة والجمعة والجمعات والناس في غفلة، والناس في غفلة، لأن الحياء نزع من قلوب الكثير من المؤمنين.